أسامحكم الله. هذه رسالة من عبد الرحمن عبد الستار من السودان، يقول في رسالته: سباق الخيول يجري بصور متعددة أحيانا يكون مصدر الجوائز من قبل السلطة الرسمية مثلا، وأحيانا تجري مراحلة بين المتسابقين ويدفع الجمهور الحكومة الجائزة